50 languages. 80. 80. الصفات 3. Būdvardžiai 3. لديها كلب. Ji turi šunį. الكلب كبير. Šuo yra didelis. لديها كلب كبير. Ji turi didelį šunį. إنها تملك بيتا. Ji turi namą. البيت صغير. Namas yra mažas. إنها تملك بيتا صغيرا. Ji turi mažą namą. إنه يسكن في فندق. Jis gyvena viešbutyje. الفندق رخيص. Viešbutis yra pigus. إنه يسكن في فندق رخيص. Jis gyvena pigiame viešbutyje. إنه يملك سيارة. Jis turi automobilį. السيارة غالية. Automobilis yra brangus. إنه يملك سيارة غالية. Jis turi brangų automobilį. إنه يقرأ رواية. Jis skaito romaną. الرواية مملة. Romanas yra nuobodus. إنه يقرأ رواية مملة. Jis skaito nuobodų romaną. إنها تشاهد فيلما. Ji žiūri filmą. الفيلم مشوق. Filmas yra įdomus. إنها تشاهد فيلما مشوقا. Ji žiūri įdomų filmą.